صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل ختام الدورة إن شاء الله أسمحكم في بضع دقائق تتم شرح منظومة الناسك والمنسوخ. بدأ أضيف شيئا وهو أن الآيات التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الفروق يعني بين عد الإمام السيوطي وبين ما عده الشيخ عبد الهادي الأبيالي صاحب قرأنا في شرح منظومة الأبيالي الأبيات التي عدها من المنسوخ. الإمام السيوطي رحمه الله ذكر آيات أخرى لم تذكر عند الأبيالي فنذكرها لإخوتنا. ذكر من المنسوخ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سورة البقرة آية 184. قال: قيل منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل محكمة ولا مقدرة، وقيل محكمة ولا مقدرة. فقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ورد في بعض الأثار في تفسير الآية الكريمة أنها مرحلة من مراحل تشريع الصيام. فكان في أول الأمر: وعلى الذين يطيقونه، يعني يقدرون عليه، لأن البطاقة معناها القدرة. وعلى الذين يطيقونه، يعني على الذين يقدرون على الصيام، فدية الطعام المسكين، يعني إذا أرادوا أن يفطروا. فكان صوم رمضان في مرحلة من مراحله مخيرا، من كان قادرا على الصيام مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم. ففيها تقدير يعني على هذا التفسير: وعلى الذين يطيقونه فدية، من وعلى الذين يطيقونه وأفطر فدية، يعني قادر على الصيام إذا أفطر له ذلك ويطعم من المسكين. على هذا التفسير تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هناك تفسير آخر أن الآية محكمة وليست منسوخة، وفيها لا مقدرة، يعني وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه. أحيانا العرب يعني يستعمل لفظ وتقصد ضده أو مقابله، فيكون هنا بطاقة بمعنى يعني عدم البطاقة لهذا التفسير فتكون محكمة. وهناك أيضا تفسير آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والآية فيه محكمة، مفسر هنا أن يطيقونه كانت في قراءة ابن عباس: يطوقونه، يطوقونه بدل يطيقونه، وهذه من القراءات الشاذة، فكان يقرأها يطوقونه، يطوقونه يعني يتجشمونه ويشق عليهم يعني. فيكون تفسير الآية: وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يطوقونه، بدل تفسير القراءة بالقراءة الأخرى، يعني يتجشمون ويجدون فيه مشقة. وفسرها ابن عباس بأنها الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، إذا فسرناها بهذا فهي محكمة ليست منسوخة، لأنها يقف يعني باقي لم يرفع. فإذا في بعض الأقوال أن هذه الآية منسوخة وفي بعضها أنها محكمة، فلعل هذا هو السبب يعني عدم ذكر الشيخ عبد الهادي الأبيالي لهذه الآية، لأنها يقين أنها محكمة. طيب الآية الثانية هي أربع آيات يعني اللي هي موضع الخلاف بين الموضع الثاني قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه. الآية الثامنة من سورة النساء. فقال السيوطي: قيل منسوخة وقيل لا، ولا تهاون الناس في العمل به. مسألة أنه إذا حضر قسمة المواريث من لا نصيب له فيه، الآية أمرت بإعطائهم شيئاً يعني تطبيباً لخاطرهم وتغطيه له. فقيل هذا الحكم باقٍ لكن على سبيل الندب يعني الاستحباب، يشرع إذا حضر القسمة من لا نصيب له فيها أن يعطى شيئاً لأنها تطبيباً لخاطرهم. والتفسير الآخر قالوا: هذه الآية منسوخة، يعني كانت أمراً على سبيل الإيجاب ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك. فإذا قيل منسوخة وقيل لا، أنها غير منسوخة ولكن تهاون الناس في التعامل بها. فإذا نظرا لأنه قيل أن هذه الآية محكمة ولذلك لم يذكرها أيضا الشيخ الأمين. الآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحبوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الآية الثانية في سورة المائدة قال السوقي: منسوخة بإباحة الكتاب فيه. منسوخة بإباحة الكتاب فيه. هذه الآية: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، فيها نهي عن القتال في الشهر الحرام، وهي منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. فهذه نسخت إباحة، نسخت تحريم القتال في الشهر الحرام. في الحقيقة هذه الآية يعني يمكن أن نجعلها ضمن يعني بالنسبة لشرح البيت السادس في منظومة الأديان: وشهر الحرام قتال فيه ينسخ وقاتل المشركين آية كبرى. ففي هذا البيت لما قال شهر الحرام قتال فيه ينسخ، لشهر الحرام هذه تشمل آيتين، يعني مش آية واحدة، تشمل آية البقرة المنسوخ هنا آيتان فيهما تحريم القتال في الشهر الحرام. واحدة في سورة البقرة اللي هي يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه والقتال فيه كبير، واحدة في سورة المائدة اللي هي: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. لما قال في البيت السادس: شهر الحرام القتال فيه ينسفه وقتل المشركين، يبقى هنا شهر يقصد آيتين، يعني مش آية واحدة، يقصد آية البقرة وآية المائدة أيضا. الموضع الأخير الرابع قوله تعالى: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. يعني في سورة النون الآية 58 قال السيوطي: قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاوى الناس في العمل. قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاوى الناس في العمل بها. فأيضا لأنه قيل محكمة وقيل منسوخة لم يعدها الأبيالي، لأن هذا سبب عدم عد الأبيالي لهذه الآيات الأربع، منها ثلاث آيات يعني قيل محكمة فلم يذكرها. الآية الرابعة آية لا تحل الشعائر الله ولا الشهر الحرام، هذه في الحقيقة يعتبر قد ذكرها ضمنا، يعني لما قال الشهر الحرام ذلك في السبب شملت هذا. نعم. لم يذكر يعني الناسخ، لم يذكر الناسخ لا، يعني لم يذكر الناسخ. السيوطي أيضا له أبيات يعني ذكرها في المقال، له نصب يعني الناسخ والمنسوخ في 10 أبيات، يعني يعتبر شرحناها ضمنا، يعني لما نشرح قصيدة الأبيات شرحناها ضمنا، ممكن نقرأها فقط يعني بسرعة أيضا يعني جزء من. يقول السيوطي رحمه الله: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخل فيه آية ليس تنحصر، وهاك تحرير آية لا مزيد لها 20 حررها الأوزاق والكبر. يقول الناس أكثر في المنسوخ من عدد وأدخل فيه آية ليس تنحصر، زي ما ذكرنا بعضهم قال مثلا آية السيف نسخت 300 آية، فعدت آيات كثيرة، لكن عند التحقيق يعني نجد أنها ليست في المنسوخ. قال: وهاك تحرير، يعني خذ تحرير آية لا مزيد لها 20 حررها الكذاب والكبر. آية التوجه حيث المرء كان وأنت، يوصي لأهليه عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم من رفث، وفدية لمقيم الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال الأولى كفر، والاعتدال بحول مع وصيتها، وأي دان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للذات. والحلف اللي هو الإرث بالحلف، يعني هو الإرث بالمعاقاة، هو الإرث بالحلف، هذا قد وصف يعني. والحلف والحبس للذات وترك أولي وترك أولى كفر شهاد، وترك أولى كفر شهادته، والصبر والنفر، ومنع عقد بذان النفر اللي هو الفلو خفافة الاستقالة، والصبر اللي هو يجب منكم 20 صبر، كل هذا شرحناه يعني. ومنع عقد بزان أو بزانية وما على المصطفى في العقد محتضر ودفع مهل لمن جاءت وآية الندب وذاك قيام الليل مستطر وزيد آية الاستئذان من ملك وآية قسمة الفضل لمن حضر. هذه يعني أبيات السيوطي وشرحت يعني ضمن ذكر فيها الموضع النسب وهو عدها 20 على أساس يعني هي مثلا الشهر الحرام الآيتان يعتبر يعني موضعا واحدا يعني هو موضع نسب الكتاب في الشهر الحرام موضع الموضوع مثلا آيات السمن يعني يعدها واحدا يعني نسخ قيام الليل الصلوات الخمس وكان على مرحلتين لكن هو في النهاية يعني يعتبر زي موضعا واحدا ولقيت لها يعني عندها بهذا ينتهي شرح هذه الأبيات وكذلك ينتهي يعني تنتهي هذه الدورة الصيفية 13 ونسأل الله سبحانه وتعالى بذلك يجعلنا من حضر في الشيخ الكرام الذين شاركونا في قائد الدروس النافعة وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم جميعا تحضرون إن شاء الله تعالى 14 في الصيف القادم إن شاء الله.